فقضاهن 7 سماوات قضاهن فرغ منهن اتمهن. القضاء الفراغ، القضاء الاحكام والاتقان. قضاهن احكمهن، قضاهن فرغ منهن 7 سماوات في يومين. اذا فقد خلقت الارض في يومين، وقدرت الاقوات في يومين، وخلقت السماوات في يومين، فاكتمل العدد 6 ايام. اكتمل العدد 6 ايام، خلق السماوات والارض في 6 ايام، وكل يوم من الايام 6 كألف سنة مما تعدون. فقضاهن 7 سماوات في يومين. واوحى في كل سماء امرها شأنها. اوحى خلق، اوحى امرها. اوحى في كل سماء امرها، خلق في كل سماء اهلها، خلق في كل سماء اهلها وما فيها من منافع، من كواكب، من شموس، من امور لا نعلمها، ويخلق ما لا تعلمون. او اوحى في كل سماء امرها، امر في كل سماء بما يجب ان يكون فيها ومنها. فالوحي امر، والوحي خلق. اوحى في كل سماء امرها. وزينا السماء الدنيا الاولى، واحدة من ال7 سماوات الاولى، والتي هي في دنيانا هذه المشرفة على الدنيا. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، النجوم والكواكب، وحفظها، اي وحفظناها حفظا من ان تتشقق، من ان تقع، من ان تتصدع، من ان يسترق السمع فيها الشياطين. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك الامر، وذلك الذي يقص عليك تقدير العزيز العليم. ذلك الخلق والإيبات والإنساء وما قص علينا تقدير العزيز العليم. العزيز ليس له مثال، العزيز المنيع، العزيز الغالب، العزيز القوي القاهر، العزيز الذي لا يمكن أن يلاقيه أو يسانيه أو يساويه غيره، هو الله العليم العالم بكل شيء وبما يصلح كل شيء. ذلك تقدير العزيز العليم. أيها الأخ المسلم، ورد أن موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى فقط: يا رب، لو أنك حين أمرت السماوات والأرض فقلت ائتيا طوعا أو كرها عصاياك، ما كنت فاعل بهما؟ قال: آمر داب من دوابي فتبتلعهما. قال موسى: يا رب، وأين الدابة؟ قال: في مرج من مروجي. مرع في مرج من مروجي. قال: يا رب، أين هذا المرج؟ قال: علم من علمي. يقول الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. وأوحى في كل سماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. تدل هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى قد خلق الأرض قبل خلق السماء. وفي سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. إذن فآية البقرة أيضا تدل على أن الأرض خلقت قبل خلق السماء. واذا وصلنا لسورة النازعات وجدنا الله تبارك وتعالى يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بلى، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تفيد الآيات أن الله تبارك وتعالى قد خلق السماء أولا ثم خلق الأرض، والأرض بعد ذلك دحا سواها جعلها مدحية ترى. خلقت الأرض أولا أم خلقت السماء أولا؟ قال ربنا تبارك وتعالى: خلق أولا الدخان، دخان السماء، ثم خلق الأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها وسواها ورفع سمكها، ثم عاد إلى الأرض فدحاها. للتوفيق بين الآيات، أول ما خلق الله خلق الماء فتنفس الماء فصعد الدخان، خلق الأرض بعد خلق الدخان، ثم سوى الدخان فتكثف الدخان فأصبح سماء، ثم دحى الأرض بعد ذلك. ذاك قول. وهناك من رد عليهم فقال: كيف ذلك ودحر الأرض لابد أن يكون قبل إرساء الجبال، قبل إرساء الجبال وقبل إخراج الأفلاك؟ وربنا يقول: جعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء، فكيف يدح الأرض بعد ذلك وقد خرجت أقواتها وقدرت أقواتها وأرسى الجبال فيها، ولابد أن يكون الدح قبل ذلك. فقال آخرون: البعدية في الدحو بعدية الذكر وليس بعدية الخلق، فقد خلقت الأرض قبل السماء ثم خلقت السماء. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، كلمة بعد ذلك ليس بعد خلق السماء، فالبعدية ليست بعدية ترتيب، ليست بعدية خلق، ليست بعدية إيجاد، بل البعدية بعدية ذكر، بعدية ذكر. وكأن الله تبارك وتعالى يذكر لنا أنه دحى الأرض بعد ذكره للسماء. من حيث الذكر، من حيث الذكر، فالبعدية بعديته ذكر، أما بعدية الخلق غير واردة في هذه الآية. إذا السماء لنا حين يقول: والأرض بعد ذلك دحاها، أي والأرض أخبركم بعد ذلك أنه قد دحاها من قبل خلق السماء. وقال أناس: الآية ألفاظ والآية ألفاظ عربية، ونحن نفسر الآية وفقا اللفظ العربي وطبقا لظاهر اللفظ. هؤلاء وقعوا في التشبيه حيث قالوا: قدر في أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء، انتقل، لأن الاستواء الانتقال والإقبال، الاستواء العلو والارتفاع، فوقعوا في التشبيه: والله ليس كمثله شيء، ولا يجوز على الله الحركة أو الانتقال، لأنك لو أجزت الحركة والانتقال على الله لكان معنى ذلك أنه موجود في مكان موجودة في المكان الاخر. فاذا انتقل من مكان الى مكان اصبح موجود في المكان الجديد، اصبح موجود في المكان الجديد بعد ان ترك المكان القديم، وهو هو الله لا يحويه مكان ولا يحده زمان، بل كان قبل المكان وقبل الزمان وهو الان على ما عليه كان. فالاخذ بظاهر النص ممنوع، ممنوع، لان الاستواء معلوم والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وقال اقوام بل نؤول الايه والتاويل التفسير مع صرف النص عن ظاهره، حيث يستحيل حمل النص على ظاهره. فهم يؤمنون بالايه ويؤولونها ويحيلون اللفظ عن ظاهره، فحين يفسرون ثم استوى لا يفسرون اللفظ بظاهره، فالاستواء معلوم، فيقولون الاستواء القصد بالاراده وليس الانتقال بالذات. وحين ياتون الى لفظ ثم استوى الى السماء، اذا فهناك الزمان ثم استوى، قالوا ثم ليست في التراخي، ثم ليست في التراخي وليست في ترتيب الاراده، فالاراده ازليه وانما لتفاوت الخلقين، وهي لترتيب الذكر وليست لترتيب الايجاد. فهم يؤولون الكلام ويؤولون الايات بمعان يحتملها اللفظ مع استحاله حمل اللفظ على ظاهره، لان الله تبارك وتعالى حين يقول ثم استوى، فاذا اخذت اللفظ على ظاهره استوى استولى، استوى استعلى، استوى ارتفع، استوى اقبل، فيها الانتقال، فيها الحركة، فذاك ممنوع، ذاك ممنوع على الله تبارك وتعالى، مستحيل على ذاته العلي. فأولوا الآيات وفسروها وحملوا المعاني على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ذاك فريق. فريق آخر قالوا هذه الآيات نؤمن بها ولا نفسرها ولا نعولها، نتلوها ونؤمن بها ونصدق بها ونكل معناها ونفوض معناها إلى الله، وذاك أصح ما يقال، وذاك فريق الناس استبرأ لنفسه واستبرأ لعرضه، نجا ونأى بنفسه عن الكلام فيما لا يستطيعه وفيما لا يعرفه وفيما لا يحيط به. فربنا تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وترتيب الأفعال لا يتأتى أبدا، إلا إذا كان هناك ترتيب للزمان وتربص بالزمان وترتيب أفكار. فحين يقول ثم استوى إلى السماء، معنى ذلك أنه كان مشغولا بخلق الأرض، ثم بعدما فرغ من خلق الأرض انتقل إلى خلق السماء، وهذا يستحيل على الله، لأن الله تبارك وتعالى عالم من الأزل، قادر من الأزل، مريض من الأزل، لم يزل آمرا للمعلومات بشرط وجودها، قادرا مع تأخر المقدورات، عالما مع تأخر المعلومات. كل ما يفيد الاستقبال في القرآن فهو بحسب المأمورات وليس بحسب الآمر سبحانه، وإنما المحدثة تجيء بعد أن لم تكن، أما المحدث فهو الله كان ولم يكن شيء. من هنا نقول ان الله تبارك وتعالى اعلم بمراده كيف خلق الارض وكيف خلق السماء وكيف استوى الى السماء كما استوى على العرش ثم استوى على العرش كيف استوى على العرش. حمل اللفظ على ظاهره ممنوع ممنوع يؤدي الى الخطأ والى الوقوع الى الوقوع في التشبيه والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء فإياك التشبيه او التحديد او التمثيل او التقييد فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يجوز عليه الحركة ولا يجوز عليه الانتقال ولا يحوز مكان ولا يحده زمان وقد كان قبل المكان والزمان هو الآن على ما عليه كان. كيف خلق الأرض كيف خلق السماء أيتهن خلقت أولا كيف كان الدخان وهل خلق الدخان ومن أي شيء خلق الدخان كل ذلك أمور لا يعلمها إلا الله والآيات والآيات تدلل على تأثير قدرته في مراده لأنهم أيضا تكلموا في الكلام قال أتيا طوعا أو كرحا قال فأتينا طاهر هل حدث كلام هل تكلم ربنا تبارك وتعالى فعلا وخاطب السماوات والأرض قائلا أتيا طوعا أو كرحا بالكلمات هل خاطبها فعلا وهل ردت فعلا قال بعضهم نعم خاطبها فعلا وخلق فيها الكلام واقدرها على النطق فنطقت فقد انطق كل شيء حدث الكلام وحدث السؤال وحدث الجواب وحدث الكلام وقادر ربنا تبارك وتعالى على خلق الكلام في الجماد وانطاقه وقال بعضهم لم يحدث كلام ابدا لم يحدث كلام من الله تبارك وتعالى من السماوات والارض ولم تحدث اجابه في اللفظ والنطق والكلام وانما هو تمثيل لتاثير قدرته في مراده بامر المطاع بالمطيع في حصول المامور من غير امتناع من غير توقف من غير استقرار لمزاوله عمل او استخدام اله حيث قال اتيا طوعا او كرها لم يقل وانما وكانه قال تمثيل لنفاذ القدره وتمثيل للطاعه وليس المقصود الطوع والكره ليس المقصود بالايه ابراز الطوع والكره وان السماوات والارض خيرتا بين ان تاتيها طوعا او تاتيها كرها فاختارتها الطواعيه ليس المقصود هو الطوع والكره واستجابة السماوات والأرض وطاعة السماوات والأرض وإبراز الطاعة ليس ذاك المقصود وإنما المقصود إبراز القدرة من القدير الذي إذا أراد شيئا كان بغير أن يكون هناك قول يقوله وإنما هو قضاء يريده فقضاءهن سبع سنوات قضاء يريده قضاء يريده والكلام قال أتيت قال فأتينا تمثيل لتأثير قدرته في مراده ولم يكن هناك الكلام ولم يكن هناك السؤال ولم يكن هناك إجابة وإنما هو بيان لنا أن الله تبارك وتعالى لا يقع في مفته إلا ما يريد وهو الفعال لما يريد. أيها الأخ المسلم خير ما يقال في هذه الآية أننا نؤمن بها ونصمد العلم بها إلى الله هو أعلم بمراده آمنا بمحكمه ومتشابهه آمنا بالمحكم والمتشابه هو كلام الله القديم آمنا به ونصمد العلم به إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأخ المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلق الله الأرض نادت اتثبت وارتجت ولم تثبت نادت فخلق فيها الجبال بركات. فتساءل جبريل قال يا رب خلقت الارض فمادت فوضعت الجبال فركت، فهل خلقت شيئا اقوى من الجبال؟ قال نعم خلقت الحديد، الحديد يكسر الجبال وينحتها وينقوها. قال نعم خلقت الحديد. قال يا رب هل خلقت شيئا اقوى من الحديد؟ قال نعم النار تذيب الحديد، النار تذيب الحديد. قال نعم النار. قال يا رب هل خلقت شيئا اقوى من النار؟ قال نعم الماء، الماء يطفئ النار. قال يا رب هل خلقت شيئا اقوى من الماء؟ قال نعم الهواء، الريح هو الذي ياتي بالماء والنقر. هل يا رب خلقت شيئا اقوى من الماء؟ قال نعم الهواء. قال يا رب هل خلقت شيئا اقوى من الهواء؟ قال نعم عبد المؤمن اذا انفق نفقه بيمينه فلم تزل شماله ما انفقت يمينه. ايها الاخ المسلم انفق، انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، انفق ينفعك. ولتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول، يقول العبد مالي مالي مالي وهل لك من مال الا ما اكلت فأفليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الصدقة هي الدافع، وربما صدقة تتصدق بها تدخلك الجنة. اتق النار ولو بشق تمرة، واعلم أن الصدقة تكسئ غضب الرب كما يكسئ الماء. فقد اجتمع الملأ من قريش يتباحثون في امر محمد بن عبد الله، ذلك الذي جاء فسفه احلامه وضلل اباءه وشتم الهته. اجتمعوا وقالوا ايكم اعلم بالكهانه والشعر والسحر، يذهب اليه ويسمع منه وياتينا بخبره. فقال عتبة بن ربيعة، والله إني لأعلمكم بالكهانة والشعر والسحر، ولقد سمعت كل ذلك وعلمت منه علما لا يخفى علي. وذهب عتبة بن ربيعة إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقال له، يا محمد أنت خير أم قصي بن كلاب؟ أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ إننا تشكي آلهتنا وتضلل آباءنا وتسفه أحلامنا وتذم ديننا. يا محمد إن كنت تريد سلطانا أو ملكا عقدنا إليك ألويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت، وإن كنت تريد الباء أي المال المخر، وإن كنت تريد الباء زوجناك بعشر بنات من قريش أيتهن شئت، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن جمعنا لك من أموالنا واجتهدنا في طلب ما نداويك به حتى نغلب فيك. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل انتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال أتسمع مني؟ قال أسمع منك يا ابن أخي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. واستمر في القراءة حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوسب عتبة بن ربيعة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم ليستكن، وانصرف عتبة بن ربيعة، عاد إلى بيته مهموما، وذهبوا إليه وقالوا: لقد صدقت يا أبا الوليد، أم أعجبك طعام محمد؟ وقيل بل لم يذهبوا إليه، بل هو خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وعاد إليهم، وحين رأوه من بعيد قالوا: لقد جاء أبو الوليد بوجه غير الذي ترككم عليه. جاء عتبة بن ربيعة وقال لهم: والله ما هو بالشعر وما هو بالسحر وما هو بالكهانة، والله لقد سمعت من محمد كلاما لم أسمع مثله قط. اسمعوا نصيحتي واحملوها علي واتركوه وشأن، فإن قتلته العرب كفيتموه، وإن صار ملكا أو سلطانا كان ذلك خيرا لكم، فإن ملكه ملككم وشرفه شرفكم. قالوا: لقد صدقت يا أبا الوليد. وأوشك عتبة بن ربيعة على الإسلام، لكن الله تبارك وتعالى لم يرد منه ذلك، فعاد إلى كفر. يقول الله تبارك وتعالى بعد افتتاحية السورة فصلت، وبعد بيان الخلق وبيان قدرة الله تبارك وتعالى في خلق السماوات والأرض، وأنه لم يكن هناك شيء فقد كان الله ولم يكن شيء، يقول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا، والكلام عن مشركي مكة، أي فإن أعرضوا عن دعوتك لهم إلى الإيمان والهدى، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والإنذار كما قلنا من قبل تخويف مع إعطاء مهلة حتى يستطيع المنذر أن يتقي ما أنذر به. قل أنذرتكم صعقة مثل صعقة عاد وثمود، قراءة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صعقة مثل صعقة عاد وثمود. عاد التي لم يطلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وكانت قريش تعرف من أخبارهم وتمر في سفرها على ديارهم. فحين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يبين القرآن لما أصيب بذلك، فيقول: إذ جاءتهم رسلهم من بين أيديهم ومن خلفهم. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي جاءتهم من كل جانب، أي جاءتهم الرسل من جميع الاتجاهات ومن جميع الجوانب، بالهدى، بالإنذار، بالتبشير، بالإقناع، بالمنطق، بالآيات، بالمعجزات، أي جاءتهم من بين أيديهم ومن خلفهم. أو هو تعبير عن الكثرة، كقول الله تبارك وتعالى: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تعبير عن كثرة الرسل. أو من بين أيديهم ومن خلفهم، أي جاءت الرسل إلى آبائهم ثم جاءتهم رسلهم، موت بصالح، يقولون مثل ما قال الرسل من قبلهم لآبائهم. جاءتهم الرسل من بين أيديهم في الماضي ومن خلفهم في حاضرهم، أو العكس. أو جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي يحذرونهم من المعاصي في الدنيا ومن وبال شركهم وكفرهم في الآخرة. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، أي بأن لا تعبدوا إلا الله. ماذا كان رد هؤلاء القوم؟ قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. الكلام يفيد أنهم أقروا واعترفوا بوجود الله، وأقروا واعترفوا بإرسال الرسل، ولكنهم جحدوا أن يكون الرسول بشرا. كذبوا الرسل لكنهم أقروا واعترفوا بجواز بعثة الرسل وبوجود الله تبارك وتعالى. إذا فقد آمن ثم جحد لو شاء ربنا، إذا فلهم رب قد أقروا به. لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. اعترضوا على إرسال البشر، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. ولو نزلت الرسل ملائكة لخلط عليهم الأمر، لأن الملك إذا نزل بصورته الملائكية لا يعرفه أحد ولا يراه أحد، وإن نزل على صورة بشرية ماذا يثبت أنه من الملائكة؟ لخلط عليهم أيضا الأمر، لكنهم يعارضون الرسل جحودا واستكبارا وكفرا. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، إعلان بالكفر. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى ما أصاب هؤلاء فيقول: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. استكبروا في الأرض بغير الحق، أي استكبروا على عباد الله، استكبروا على هود الرسول الذي أرسل إليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم. استكبروا عليه واستكبروا على من آمن معه. والاستكبار أن يظن الإنسان في نفسه أكثر مما يستحق وأكثر مما هو عليه، والكبر لا يكون بحق أبدا إلا لله، فهو المتكبر بحق. وأما الإنسان فأوله نطفة نذرة وآخره جيفة قذرة، وقد جرى مجرى البول مرتين، فأنى له أن يستكبر وبأي حق يستكبر. استكبروا وقالوا من أشد منا قوة، لم يخشوا عذاب الله تبارك وتعالى، واعتقدوا أنهم يستطيعون مقاومة العذاب. وقد قيل في شأنهم أن أطولهم كان طوله 100 ذراع وأقصرهم كان طوله 60 ذراع. وقيل أن الرجل منهم إذا خبط الأرض برجله خبطها، وأنه كان يقتلع الصخرة بيده فيرفعها. قيل في شأنهم الكثير، وكفى بقول القرآن: عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قالوا من أشد منا قوة، يرد الله تبارك وتعالى عليهم ويقول: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذا كنت قد اغتررت بقوتك فلا بد لك أن تعلم أن هذه القوة أولا لم تكن موجودة، فقد كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة، كنت جنينا في بطن أمك، خرجت تحفو، خرجت لا تسمع لا تبصر لا تعقل، لا تملك غذائك، ولا تملك للضر دفعا ولا للنفع جلبا، فمن أين أتتك القوة؟ إذا فقوتك مستمدة من غيرك، أنا وهو الله الذي خلقك فسواك فعدلك. كما وأن هذه القوة لها بداية نشأت إذ لم تكن موجودة، ولها نهاية لابد أن تحدث إذ بعد أن يكون الإنسان قويا شديدا يصاب بالكبر وبالضعف. خلقه الله تبارك وتعالى من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذا فهذه القوة أولا غير دائمة، لها بداية ولها نهاية. الأمر الثاني أنها مستمدة من الغير، ألا وهو المانح للقدرات والقوة، ألا وهو الله. أما قدرة الله تبارك وتعالى فهي قدرة ذاتية، فهو ذات قادرة لا يستمد قدرته من سواه أو من شيء، وإنما قدرة الله تبارك وتعالى قدرة ذاتية ولا أول لها ولا آخر لها، فهو القادر من الأزل وهو القادر إلى الأبد. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هم أصلا لم يكونوا موجودين، ما كان أحد منهم موجودا قبل أن يكونوا موجودين. أين كانوا؟ كانوا في العدم، وأخرجهم الله تبارك وتعالى من العدم. الخالق والمنشئ هو الأقدر لا محالة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون، كانوا ينكرون الآيات وينكرون المعجزات، وكانوا يكفرون بكل ما يأتيهم من آيات من الكتب المنزلة وكذلك من المعجزات، كانوا بآياتنا يجحدون. والجحود والإنكار، الإنكار بغير سلطان. عقبهم ربنا تبارك وتعالى وبين العقاب فقال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. تفسير وبيان للصاعقة: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تفسير وبيان للصاعقة التي أنذرهم بها وهي الريح التي صعقتهم. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا من الصر، شدة البرد، لأن شدة البرد يجمع ظاهر الجلد وينكمش جلد الإنسان من شدة البرد، فيجتمع الجلد يجتمع ظاهره، فالصر هو البرد الشديد. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وأصلها صررا. هذه الريح الصرصر أي شديدة البرودة من الصر أيضا لها صوت مدو عال لا يطاق من الصرير، صر يصر صريرا، ومن الصرة الصيحة من قول الله تبارك وتعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. إذا ففي هذه الريح ثلاث صفات: شدة البرد، شدة الصوت، شدة الصرير. هذه الريح التي سلطها الله ربنا تبارك وتعالى عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حسومة إلى أنها بدأت يوم الأربعاء وانتهت أيضا يوم الأربعاء، وقيل أنها كانت في آخر شوال، وقيل أن الله تبارك وتعالى ما عذب قوما إلا وبدأ العذاب في يوم الأربعاء. أقوال يعلم الله تبارك وتعالى بصحتها لكنها قيلت: أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، بالإسكان تراء نحسات تراء، والنحس ضد السعد، نحس الرجل ضد سعيد الرجل، أي أيام مشؤومات، أيام متتابعات مهلكات فيها العذاب وفيها الشؤم. ونحس ونحس الرجل نحسا، حدث له ما يسيئه. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، العذاب المخزي. والخزي والخزاية صفة للرجل، لهم نسبت إلى العذاب مبالغة لبيان شدة العذاب وشدة وقعه عليهم. أصابهم الله تبارك وتعالى لعذاب الخزي في الحياة الدنيا فأهلكهم ودمرهم، وكانت الريح التي سلطت عليهم تدخل من مسام أجسادهم وتنفذ آخذة معها أمعاءهم وأحشاءهم. تركتهم هذه الريح كجذوع النخل الخاوية، هياكل بلا أمعاء وبلا أحشاء. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لمذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، أشد وأنكى، وعذاب المخزي مهين وهم لا ينصرون، لا يجدون من يدفع عنهم ذلك العذاب في الآخرة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثمود هداهم الله تبارك وتعالى، والهداية الدلالة بلطف على المطلوب. وهداية الله تبارك وتعالى أنواع، أولها هداية الفطرة التي تجعل الوليد يلتقم ثدي أمه، يستدعي أمه دون علم سابق أو تدارك، والتي تجعل الفرخ ينقر بيضه فيخرج في الوقت المناسب، والتي تجعل النمل يخزن طعامه وليس له كاتب أو حاسب. هذه الهداية الفطرية يشترك فيها جميع المخلوقات. تلي هذه الهداية هداية أخرى وهي هداية الحواس، هداية الحواس البصر والسمع واللمس والذوق، كل ذلك يدلك على المراد، فبالعلم وبالنظر تعرف النافع من الضار، وبالذوق تعرف الحلو من المر، وباللمس تعرف البارد من الساخن. فهي هداية أخرى من فضل الله تبارك وتعالى على مخلوقاته، ألا وهي هداية الحواس، يتفاضل فيها المخلوقات، فبصر القصور والنسور أقوى من بصر الناس، وكذلك حاسة الشم لدى الكلاب أقوى من حاسة الشم لدى الناس. ثم بعد ذلك هناك هداية ثالثة تفضل الله تبارك وتعالى واختص بها بني آدم، ألا وهي هداية العقل، والتي وظيفته تصحيح خطأ الحواس. فأنت بعقلك تصحيح خطأ الحاسة، لأنك لو نظرت من علو شاهق إلى أسفل لوجدت الناس في أحجام صغيرة لا يعقلها العقل، فيصحح عقلك خطأ الحاسة ويقول لك بعد المسافة سببا في صغر أجرام الأشياء. هذا العقل الذي ميز به الإنسان هداية، هداية تدلك وظيفته تصحيح خطأ الحواس. يأتي بعد ذلك هداية أخرى اختص الله بها تبارك وتعالى الإنس والجن، ألا وهي هداية الرسل، الدلالة، الدلالة على الله وعلى وجود الله وعلى ما ينفع ويضر وعلى الطاعة والمعصية وعلى الحلال والحرام. فهي هداية أي دلالة، هي المقصودة بقوله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم، دللناهم وأرسلنا إليهم رسلا وآيات ومعجزات تدلهم تهديهم إلى طريق الصواب. هناك هداية فوق ذلك، فوق ذلك هداية أخرى ألا وهي هداية الرسل والأنبياء والمؤمنين ومن اصطفاهم الله تبارك وتعالى، فهداهم أي أخذ بيدهم إلى الطريق الصحيح وهديناهم إلى صراط مستقيم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بأعلى درجات الهداية فأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى وهداهم واصطفاهم، ونحن في كل صلاة وفي كل ركعة وفي كل قراءة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، حيث نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الهداية العليا هداية الله تبارك وتعالى بأخذ الإنسان وإخراجه من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. أما الهداية التي ذكرت في هذه الآية فهي مجرد الدلالة التي جاء بها الرسل، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. يقول الله تبارك وتعالى أن ثمود فهديناه، دلهم ربنا تبارك وتعالى على طريق النجاة، لكنه لم يأخذ بأيديهم إليها بل تركهم واختيارهم. فاستحبوا العمى على البيان، استحبوا الكفر على الإيمان باختيارهم بعد أن دلهم الله على الطريق. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. الهون من الهوام، أو الهون المهين، الذل، الخزي، العار، الهوان. أخذتهم الصاعقة صيحة واحدة صاحها جبريل، فجعل عاليها سافلة. أخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون من أعمال قبيحة ومن سيئات ومن كفر ومن محاربة الرسل، وخاصة أنهم حين استكبروا وقالوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، وحين أقر المؤمنون بذلك قالوا إن بما أرسل به المؤمنون، قالوا إن بالذي آمنتم به كافرون، وتحدوا الصالح وقالوا له إن كنت رسولا حقا فأتنا بآية. فقال أي آية؟ ما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فأكلوا وأشاروا إلى صخرة صماء في جبل غليظ شديد، وقالوا إن كان ربك قادرا على كل شيء، وهو الذي خلقنا وهو الذي يبعثنا، فسألوا أن يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرة حامل على وشك الوطن. وسأل صالح ربه وانفلقت الصخرة وخلقت الناقة العشرة وولدت أمام أعينهم، وكان لها شرب في يوم ولهم شرب في يوم. هذه الناقة العظيمة التي خرجت أمام أعينهم ما زادتهم إلا كفرا واستكبارا، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجى الله تبارك وتعالى الرسل ومن آمن منه بهم، وهذا هذه سنة الله تبارك وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ربنا تبارك وتعالى أخرج المؤمنين ثم أرسل عذابه على الكافرين، نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وينتقل بنا الكلام لتصوير موقف غاية في الخطورة، موقف يغفل عنه الناس وهو قريب منهم قريب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يحشر أعداء قراءة، ويوم نحشر أعداء قراءة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون قراءة. يحشر أعداء الله، أعداء الله الكفار، أعداء الله أعداء رسله، أعداء كتبه، أعداء المؤمنين. يوم يحشر الله تبارك وتعالى أعداء الكفار إلى النار يجمع هؤلاء جميعا، كل أناس بإمامهم، فهم يوزعون يساقون وينظمون ويحبس أوائلهم حتى يلحق بهم أواخرهم، لا يشذ منهم شاذ ولا يمد منهم ناب. تسوقهم الملائكة وتجمعهم وتحشرهم إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا جاءوها، ذاك هو النظر، حتى إذا ما جاءوها، جاء بكلمة أو بحرف ما ليدلل أن الحشرة أو المجيء مرتبط بالشهادة. حتى إذا ما جاءوها شهد عليه. يقول أنس بن مالك فيما يرويه عنه الإمام مسلم: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فضحك، ثم قال: أتدعون مما ضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مخاطبة العبد ربه. يقول العبد يوم القيامة لربه: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: فيقول الله تبارك وتعالى: بلى. فيقول العبد: فيا رب إني لا أقبل إلا شاهدا علي من نفسي، فإني لا أقبل علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، كفى بنفسك عليك شهيدا وبالكرام الكافرين شهودا. فيختم على فيه وتؤمر أركانه فتنطق وتشهد عليه، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيخاطب أعضاءه ويقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناظر. يشهد العبد على نفسه. نعم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السمع معروف، الآذان والأبصار، الأعين، الجلود قيل هي الجلود واللفظ على ظاهره جلد الإنسان، وقيل بل الجلود أي الفروج، وقد عبرت العرب عن الفروج بالجلود، أي يشهد على الزاني فرجه وعلى الزانية فرجها، أو هي الجلود على ظاهر اللفظ. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. إذا فالسمع يشهد والبصر يشهد والجلد يشهد. قال بعض الناس: هو نطق على الحقيقة بلسان المقال. وقال بعضهم: بل ليس نطقا وإنما هو بلسان الحال، حيث تظهر على الجوارح آثار المعاصي والسيئات، فإذا ظهرت آثار المعاصي والسيئات على الجوارح كان ذلك نطقا بلسان الحال. شهد عليه سمعهم السمع. كم سمعت أيها الأخ من غيبة؟ كم سمعت رجلا يغتاب مسلما عندك فلم تسكت ولم ترد غيبة المسلم؟ هل تظن أنك آمن؟ أبدا. يؤتى بك يوم القيامة ويشهد عليك سمعك بما سمع مما يكرهه الله تبارك وتعالى. وكذلك البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.